قال ابن المبارك رحمه الله: ولا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم. شعب البيهقي. فقه الصيام والقيام والاعتكاف. حينما فرض الصيام صام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في السنة الثانية من الهجرة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، وهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي. فقد أجمع أهل الإسلام على أن صيام رمضان واجب، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة ومبانيه العظيم التي يقوم عليها. والآن مع دروس في فقه الصيام والقيام والاعتكاف، ومع شرح لكتاب الصيام من عمدة الأحكام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، نستكمل مدارسة هذا الكتاب القيم تنبيه الأفهام بشرح عمدة الأحكام. والكتاب المقرر أخذه في هذه المدارسات هو كتاب الصيام. وقفنا عند حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر. وفي لفظ لمسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. الراوي جابر بن عبد الله، هو جابر بن عبد الله ابن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي رضي الله عنهما، شهد العقبة وغزا مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع الغزوات سوى غزوتي بدر وأحد، فقد أمره أبوه أن يبقى عند أخواته، فلمستشهد أبوه في أحد تزوج امرأة ثيبة لتكون عندهن ولم يتخلف عن غزوة بعدها. كان ممن كثر عنهم التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، روي عنه نحو 1540 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وله في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حلقة يلقي فيها الحديث والعلم. توفي في المدينة سنة 74. موضوع الحديث: حكم الصوم في السفر لمن يشق عليه. شرح الكلمات: في سفر هو سفر غزوة الفتح، وكانت في رمضان سنة 8 من الهجرة، فرأى أبصر زحاما قوما يزحم بعضهم بعضا للاطلاع رجلا غير معين، وقيل إنه أبو إسرائيل، ظلل عليه أي وضع فوقه ما يظلله عن الشمس. قوله: ما هذا؟ ما شأن هذا الرجل؟ قيل: صائم، أي رجل صائم. قوله: أخبره أنه ليس من البر، أو ليس من البر، البر الخير. وفي لفظ لمسلم: عليكم برخصة الله. عليكم أي اسم فعل أمر بمعنى خذوا، برخصة الله بتسهيله وتيسيره. الشرح الإجمالي: يخبر جابر رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفره عام الفتح في رمضان، فرأى جماعة يزدحمون ليطلعوا إلى شخص كأنه متأثر من الحر والعطش وقد ظلل عليه وكان مضطجعا كما في رواية ابن جرير، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شأنه فقالوا: إنه رجل صائم. ومن أجل أن الصوم بلغ به هذا المبلغ نفى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الصوم في السفر من البر، حيث يبلغ بالصائم ذلك المبلغ. فوائد الحديث: اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وسؤاله عن أحوالهم. ثانيا: أن صوم المسافر مع المشقة ليس من البر. وقد استدل الظاهرية بهذا الحديث على عدم انعقاد الصوم في السفر، ويحتج بهذا الحديث والآية في قول الله تبارك وتعالى كانوا مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر، وقالوا إن اللفظ عام والعبرة عندهم بعموم اللفظ لا بخصوص السبب في هذا الموطن وفي غيره، لكن الذي فاتهم هو السياق والقرائن المحتفة بهذا الحديث وجمع الأحاديث الأخر إليه التي فيها إثبات الصوم في السفر وقد مرت معنا. فالقرائن المحتفة بهذا الحديث تشير في قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر لمن كان حاله مثل حال هذا الرجل، بحيث أن الصوم يجهده حتى يصل إلى هذه الحالة. وما استدل به الظاهرية من اللفظ العام فيرد عليهم بأن ورود العام على سبب معين لا يقتضي التخصيص به، لا يقتضي التخصيص به، وهو كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فلا يقتضي التخصيص به. هذا جواب أهل العلم عما استدل به الظاهرية. نرجع إلى كلام العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. مشروعية الأخذ برخصة الله تعالى وعدم إجهاد المرء نفسه فيما رخص له فيه وأخذ منه كراهية الصوم في السفر لمن هو في مثل هذه الحالة ممن يجهده الصوم ويشق عليه أو يؤدي به إلى ترك ما هو أولى من القربات. رابعا جواز الازدحام على رؤية الأشياء الغريبة. وننتقل إلى الحديث الذي يليه وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر، قال فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده، قال فسقط الصوام فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. الراوي هو أنس بن مالك رضي الله عنه وسبقت ترجمته. موضوع الحديث حكم الفطر في السفر للمصلحة. شرح الكلمات قوله كنا في سفر لعله سفر غزوة الفتح، فنزلنا منزلا مكانا للنزول ولم يتبين موضعه. قوله أكثرنا أوسعنا ظلا ظلالا صاحب الكساء صاحب الثوب الذي ينشره فوقه ويتقي به الشمس، وهذا يدلك على ما كانوا عليه رضي الله عنهم من قلة ذات اليد وأنهم تحملوا الأعباء العظيمة لنصرة هذا الدين ونشره وأبلوا البلاء الحسن رضي الله عنهم وأرضاهم. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لهم مكانتهم ومنزلتهم في الإسلام إذ أنهم حملة الدين رضي الله عنهم وأرضاهم. نعود إلى كلام رحمه الله تعالى قال ومنا من للتبعيض أي وبعضنا يتقي الشمس يتوقع أشعة الشمس وحرارتها بيده أي بكفه وذراعه لعدم الكساء معه. قال أي أنس وناقل قوله هو الراوي عنه فسقط الصوام أي وقعوا على الأرض من الضعف حيث أنهم تعبوا تعبا شديدا والموطن موطن السفر وفي حر شديد. قام المفطرون أي نهضوا للعمل فضربوا الأبنية مكان للنزول ولم يتبين موضعه. الركاب الإبل التي يركب عليها. ذهب اختص اليوم أي اليوم الحاضر الذي عمل فيه المفطرون ما عملوا بالأجر بالثواب لما قاموا به من الأعمال التي فاتت الصائمين ولم يفتهم أجر الصيام لأنهم سيقضونه. وقيل أنه قد يراد أن يكون أجرهم قد بلغ في الكثرة يعني أجر أولئك الذين قاموا بمصالح الجيش أن يكون أجرهم قد بلغ في الكثرة بالنسبة إلى أجر الصائمين مبلغا ينغمر فيه أجر الصوم، ذكر ذلك ابن دقيق رحمه الله تعالى. الشرح الإجمالي يخبر أنس بن مالك رضي الله عنه أنهم كانوا مسافرين مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان منهم الصائم ومنهم المفطر، فنزلوا منزلا وكان الحر شديدا ولم يهيأ لهم قبل نزولهم ما يستظلون به، فكان بعضهم يستظل بثوبه وبعضهم يستظل بيده، فوقع الصائمون على الأرض لضعفهم بالجوع والعطش، ونهض المفطرون للعمل فنصبوا الخيام وسقوا الإبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، حيث اكتسبوا ثواب هذه الأعمال التي قاموا بها ولم يفتهم ثواب الصيام حيث سيقضونه، فكأن أجر الصائمين انغمر في جانب أجورهم فاختصوا به. فوائد الحديث: جواز الفطر والصوم للمسافر في رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة عليه، وهذا هو أعدل الأقوال وأرجح الأقوال، أن الصائم مخير بين الصيام والإفطار كما مر معنا. ثانيا، أن الفطر أفضل من الصوم إذا كان في ذلك مصلحة، فإذا كانت هناك مصلحة نفعها متعد فإنه يقدم الإفطار على الصيام. ثالثا، فضل خدمة الأصحاب في السفر، وهذه من الأخلاق التي كان يعتني بها سلفنا الصالح، ألا وهي الخدمة في السفر. قول نافع: خرجت مع ابن عمر في سفر لأخدمه فكان يخدمني، وكان منهم رحمهم الله تعالى من يشترط على أصحابه إذا سافر معهم أن يخدمهم. رابعا، التوقي من أسباب الضرر لا ينافي كمال التوكل على الله تعالى. خامسا، أن الثواب على الأعمال بحسب مصالحها، لأن ذلك هذه العبادة التي قام بها المفطرون عبادة نفعها متعد، وفي مثل هذه المواطن يقدم على ما كان نفعه متعديا على النفع القاصر. سادسا، مشروعية التشجيع على العمل الصالح والترغيب فيه، ومن أهل العلم من زاد فائدة أو مما يؤخذ من هذا الحديث أنه إذا تعارضت المصالح قدم أولاها، يقدم الأهم فالأهم والأعلى من المصالح، إذا قدمت المصالح في تزاحم المصالح يقدم الأعلى من المصالح، فتقدم أعلى المصالح. الحديث السادس، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. الراوي عائشة رضي الله عنها، سبقت ترجمتها. موضوع الحديث: حكم تأخير قضاء رمضان. شرح الكلمات: كان فعل ماضي ناقص واسمها ضمير الشأن، أما خبرها فهو جملة يكون علي الصوم، فما أستطيع فما أقدر أن أقضيه، أن أصومه قضاء. الشرح الإجمالي: تخبر عائشة رضي الله عنها أنه كان يكون عليها الصوم من رمضان، تفطره للعذر من حيض أو غيره فتؤخره إلى شعبان، ثم تصومه قبل رمضان الثاني، وقد بيّنت عذرها في ذلك أنها لا تستطيع القضاء بيسر وسهولة إلا في شعبان، حيث لا بد من القضاء حينئذ. وقد ذكر أهل العلم أن السبب في ذلك أنها كانت تقوم بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، فما كانت تستطيع الصيام إلا في شعبان حيث ضاق الوقت فتصوم في شعبان. وفيه على ما ذكر أهل العلم جواز تأخير قضاء صوم رمضان إلى شعبان، وأن القضاء فيه وقته موسع، فيستمر من بعد عيد الفطر إلى شعبان من العام الذي يليه. فوائد الحديث: جواز تأخير قضاء صوم رمضان إلى شعبان. ثانيا، أن الأولى المبادرة بالقضاء، لأن عائشة رضي الله عنها اعتذرت عن التأخير بكونها لا تستطيع. ثالثا، تحريم تأخير القضاء إلى رمضان الثاني، لأن عائشة جعلت شعبان هو الغاية. رابعا، الاعتذار عن فعل خلاف الأولى لدفع التهمة عن نفسه ولئلا يقتدى به. أما مسألة تأخير الصيام حتى يدركه رمضان من العام القابل. فحصل أقوال أهل العلم في هذه المسألة ما ذهب إليه ابن قدامة رحمه الله تعالى المقدسي على هذا التفصيل، أنه إن كان له عذر فليس عليه إلا القضاء، إن كان له عذر فليس عليه إلا القضاء فقط، وأما من لم يكن له عذر فعليه مع القضاء الكفارة، وهي إطعام مسكين عن كل يوم، يعني أخره إلى أن جاء رمضان الذي يليه فما قضى تلك الأيام التي كانت في ذمته، فإنه عليه بعد الصيام أن يطعم عن كل يوم مسكينا. ووجوب القضاء مع الكفارة قال به ابن عباس وأبو هريرة وعطاء ومالك وأحمد والثوري رحمهم الله تعالى، هذا حصل أقوال أهل العلم في هذه المسألة. فالقضاء مع الكفارة لمن فاته الصيام ولم يقضه حتى جاء رمضان الذي يليه، عليه فتاوى الصحابة رضي الله عنهم. ثم ننظر هل يسعنا الوقت لننتقل إلى الحديث الذي يليه، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح.